حاري ذمن وذك نغلاين وذك الشركة المحيبة الثريضة ثمك ذي عذاون أظن أغب جلن كيج تصاد في لقيمة سويضة البحر يثمن وإذك نغلاين وإذك الشركة المحيبة الثريضة ثمك ذي عذاون أظن أغب جلن كيج تصاد في لقيمة ماشي ذكي تشادي سويرن المرت فهي مضيمانيك ماشي ذكي تشادي سويرن ما يلش والكو خاميك سلعقلي فرون متن ما يلش والكو خاميك سلعقلي فرون متن ورث السوغ ليضل قدرك يرث سهي وينيك غار كردي تنزهي وان ورث السوغ ليضل قدرك يرث سهي وينيك غار كردي تنزهي وان سويض البحر يذمن وذك نغلاين وذكي تشارك ظلم حيبهم الرضا ثمك ذي عذاون أظن أغب جلن كيج تصاد في لقيمة أركيمي قوغتي الرص يظل ضيمك في الحقيس أركيمي قوغتي الرص تسرى جوضة يليميس أفق الروك ذينس تسرى جوضة يليميس أفق الروك ذينس طل مريل لي ثرفي قسيك يصفى وليس ربي يروني ميز طل مريل لي ثرفي قسيك يصفى وليس ربي يروني ميز سويض البحر يثمن وذك نغلاين وذك الشرك ظلم حيبا رضا ثمك ذي عذاون أظن أغب جلن كيج تصاد في لقيمة يقليل تيرثن يصفان ولا شور نسعى حرش قليل تيرثن يصفان ولا شور نسعى حرش اين نديري دايم يتفان اما ذاين يلهاني ضش اين نديري دايم يتفان اما ذاين يلهاني ضش يرثك متذيني كل نمك خسر الميزان الفطر إلا الحق ولاش يرثك متذيني كل نمك خسر الميزان الفطر إلا الحق ولاش سويض البحر يذمن وذك نغلاين وذك تشارك ظلم حيبا رضا أمك ذي عذاون أغنى غب وجلم أكيج تزاد في القيمة سوي البحر يذمن وإذا كان غلاين وإذا كيد شرك ظل المحيطة فالرضا ثمك دي عذاون أغنى غب وجلم كيج تزاد في القيمة.